المؤلف اختصره. نعم. لا إيش؟ هو على حد سواء. ما يبقى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد الأذان. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام القائم حتما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عتق العبد الأرض، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرضه، وإن رده رد أرض كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار علي متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مسلم مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيلي العيب الذي يثبت به الخيار. ما ينقص قيمة المبيع. مثاله كزن الرقيق الذي له 7 سنوات الذي مثله وهو من بلغ 10. طيب، ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟ لأنه من التمييز والغش. نعم، هذا يدل على التحريم. أن سبب الخيار في التمييز فيه أي شيء؟ نعم. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العيب. طيب، هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا. لا. ها. إذا كان الرقيق السن الذي من مثله يعتبر عيب بوله على الفراش. هل حدده الفقهاء؟ لم يحده الفقهاء، لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد. نعم. فؤاد، ما حليته انا؟ ما وصلنا؟ ها؟ ذكرنا. طيب. اين؟ شرافه. قلنا يا شيخ ان الراجح ان البالغ هو الذي يكون بوله عليه. سليم. اللي مثلهم لا يبول. هذا اللي قال أخونها. نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات. بقول يا إخواننا ذكرنا. إيش؟ إيش؟ صوت النادي. هذا جمع بين القولين.

ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب، إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم. شيخ، أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض، إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون مهن كسر، كسرها كسرها المشتري. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، مدة خيار المشتري خيار العين كيف؟ مدة خيار المشتري في خيار العين، نعم، كم مدة يحدده العرف أم؟ أي نعم، المذهب ما له حد إلا إذا وجد دليل الرضا، إلا إذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم أنه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع. الثاني أرجح، وهذا أرجح لا شك. نعم خالد. ذكرنا أنه لا أرجح في خيار التدليس. إيش؟ ذكرنا أنه لا أرجح في خيار التدليس. نعم. إلا في فصل الرياض. نعم. ذكرنا في أرجح في خيار العين. إيه نعم. هل ذكرنا إلا في التصرية؟ هل استثناء التصرية في خيار التدليس؟ لا. ها؟ لا. خلاص. خيار التصرية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدليس. فوات جزء. آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام. ما عرفت جوز الهند؟ إيه. إيه. إن شاء الله سافر للهند تشوف. يعني ثمرة من الثمار لكنها كبيرة ولها قشر صلب. هل عرفت بيض النعام؟ إيه هذه مثل فؤاد. هل يدخل تحت الوعي من قطع مال امرئ كافر وليس بمسلم وهل عليه يمين؟ الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة. وإن كان منكرا هذا الكافر وطلب منه اليمين، نعم، هل يطلب من هذا الكافر اليمين إن أنكر وكان هو المشتري؟ يقبل منه اليمين. خالد. قلنا إذا اشترى الذهب بالدنانير وتبين الذهب الذي اشتراه عيبا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش، ولا يجوز الأرش، لأنه يترتب على ذلك ربا. نعم. نقول أن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي خالفها. وقيمته مع العرش هذه قيمته. فإذا اشترى الذهب ب3000 مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 2500 يعني. نقول أن الزيادة 500 هذه ليست قيمة. وإنما هي نقص من قيمة. هل قرأت عليه عبادة المصامد؟ الذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء. المقصود شيخ القيمة الورقية الآن يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح. سبحان الله ما فهمت ما أقول. الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطه 10 مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة كذا؟ لا هذا كلام لو وإن لم ترد فهذا معنى كلام. إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزنه ذهبا نقود وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث. فوجدنا فيه العيب. نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاضل فيتعين الورق. الأوراق النقدية هي وزن وزود. ما نقول في أوراق ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك. لا أنا سؤال في الأوراق النقدية. ما سؤال إحنا كلامنا في الذهب مثالنا في الذهب الحلي. الحلي حلي ذهب بذهب. هذا المثال. أما مسألة الأوراق خلها جانب لأن الأوراق فيها 1000 إشكال. يلا سليم. والله عنك. أنا يوم سني صغير طلع عنك وخبر واحد حلف ومات وهو حلف على أبوه يتم ومات هو وأبوه وأخوه نبوح. الله أكبر. صحيح. ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم. ان العقوبه تنزل ما جالس في الحال هنا وهالحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يجدون شيء هذا من الابتلاء سليم والاستدراج. يستدرج الله الناس بان يفعلوا اسباب الهلاك ولا يهلكون ولا يحسبن الذين كفروا بما نعم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولا ما دام ان شاء الله سبحان الله نعم. إيه لا الحق هو الآن العيب يقول ما به. أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك الوقت انتهش. وش عندنا تسميع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع لتخبير الثمن لتخبير بالباء السادس خيار في البيع لتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. وين